وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت السوط من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه قال فأعتقه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذه الأحاديث التي قرأت امتداد لأحاديث باب صحبة المماليك، وقد ذكرت ليلة البارحة أن الإسلام دين آداب ودين خلق ومثل وفضائل، لا أدب كأدب الإسلام ولا أدب كأدب القرآن. المسلم عليه أن يتأدب بآداب الإسلام، الآداب التي نفع الله تعالى بها أقواما كانوا على جاهلية جهلاء وضلال عمياء فأنقذهم الله تعالى من تلك الجاهلية والضلالة والغواية والبعد والدبور والتخلف والذل بسبب الآداب الإسلامية التي تحلوا بها والتي جاء بها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تأدبوا بآداب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعش فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ربع قرن، ربع قرن ما عاش فيه، 13 عام بمكة و10 أعوام بالمدينة، وما مات إلا وجزيرة العرب كلها أصبحت تدين بالإسلام. ربع قرن آخر وإذا بالمدينة المنورة عاصمة للإسلام، والعراق عاصمة للإسلام، والشام عاصمة للإسلام، أينما كان المسلمون وأينما وجد غير المسلمين بسبب التحلي بهذه الآداب والمثل الفاضلة الكريمة التي أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين. الحاصل الآداب شتى، آداب في الأكل، آداب في الشرب، آداب في النوم، آداب في اليقظة، آداب عند البول، آداب عند الخروج من الغائط، آداب عند ما يجامع امرأته، آداب عند من يكون في السوق، آداب مع مملوكه عبده خادمه. يتأدب بآداب أدبنا بها الإسلام. لا أريد أن أطيل الكلام، وإنما أذكر بما وقع لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وما ذكره لنا الإمام مسلم ليلة البارحة. ابن عمر ضرب مملوكا له، مملوك عبد مملوك، ضربه في ظهره، وبعد ذلك شعر عبد الله بن عمر أنه قد آلم العبد وأنه أوجعه، فدعا عبد الله بن عمر العبد المملوك الذي اشتراه بماله وقال له أوجعتك، ضربي أوجعك يا غلام؟ قال لا. قال إذن أنت حر في سبيل الله، ما دام الضرب وقع مني وأنا الذي ضربت، ولو كان الضرب غير موجع أنت حر. وقال عبد الله بن عمر بعدما أخذ عودا من الأرض أو شيئا، فقال عبد الله بن عمر ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، أنا ليس لي أجر في عتق هذا العبد مطلقا، ولا ما يساوي هذا العود ليس لي فيه أجر. السبب أنني قد ضربته وأوجعته. أروني في أي نظام، قانون، أمة، أي أمة أذبها قانونها، مسارها، منهجها أذبها هذا التأديب حتى يشعر السيد المالك أنه عندما ضرب عبده أوجعه آلمه العبد يستحق أن يعتق ويجعله حرا في سبيل الله. وأكرر لك القصة التي ذكرت لك ليلة البارحة، أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس جاءت إليه خادم ومعها إناء يريد أن يغسل يديه، وإذا بالإناء يسقط على الخليفة عمر بن عبد العزيز، فنظر إلى الخادم فقالت له الخادم يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي. قالت الله تعالى يقول العافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة في سبيل الله. للمسلم أن يقول ما قال الشاعر أولئك آبائي فجيني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع أو لا يمجادكم أسلافكم، هذه تواريخهم وقصصهم وآدابهم التي تأدبوا بها، وهي آداب للإسلام، والله لا تجد في الشرق ولا تجد من الغرب من يتأدب بهذه الآداب ويعلم هذه الآداب، وإنما جبروت وعظمة وكبرياء وغلظة. وإذا شئت اقرأ ما يجري اليوم وقبل اليوم في أمريكا من بين البيض والزنوج، يكفيك يكفيك. واقرأ ما ورد في هذه السنة المحمدية وما جاء به صاحب هذا القبر. أريد أن أستمر قليلا لنقف على ما ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه من بعض القصص التي جرت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع مملوكيهم. القصة عن معاوية بن سويد، سويد بن مقرن. معاوية بن سويد ولد شاب لطم عبدا لهم في وجهه وفر معاوية، وعلم أبوه بأن الابن قد لطم الغلام الخادم في وجهه. قال معاوية: فهربت ثم جيت قبيل الظهر فصليت خلف أبي صلاة الظهر، فلما رآني أبي دعاني ودعا العبد الغلام المملوك، ثم قال للغلام، قال للعبد: امتثل منه، امتثل منه، يعني اصفعه كما صفعك، واضربه كما ضربك، وخذ حقك منه كما فعل به. الولد ولده، والخادم خادم مملوك، المملوك عفا وسامح وقال: لا أريد أن أمتثل منه، لا أريد أن آخذ حقي. وقال سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، عندنا جارية واحدة. هذه قصة يقصها سويد بن مقرن. أنا وإخوتي ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، أصغر إخواني لطم هذه الخادمة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. سبعة أشخاص: سويد وأخوه النعمان ولهم إخوة، هاجروا وأتوا إلى المدينة. النعمان بن مقرن مزني، سويد بن مقرن مزني، قبيلة من زينة، قبيلة مشهورة معلومة، لا زالون إلى اليوم حول المدينة وبالمدينة. هاجر النعمان وأخوه وسبعة إخوة مع 400 من مزينة. مزينة اسم لأمي هذا الفخ القبيلة. واتوا إلى طيبة الطيبة، وأنتم تعلمون أيها الإخوان أن طيبة كانت تسمى يثرب، وليس بيثرب إلا قبائل من اليهود وقبائل الأوس والخزرج فقط. وحول المدينة عرب: مزينة، بلي، جهينة وغيرها. النعمان وأخوه سويد وبقية إخوته هاجروا وأتوا إلى المدينة وأقاموا بها بعدما جاء الله تعالى بالإسلام. ووقعت هذه القصة أن أصغرهم لطم خادمتهم، ولما لطمها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقوها، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. أنا أدلكم على الخير، ما ما دمتم قد أهنتم هذه الجارية وعملتم هذا العمل لكم في الوجه، هذا الوجه كريم لا ينبغي أن يلطم، لا يصفع، الوالد لا يصفع ولده على وجهه، المدرس لا يصفع الولد الطالب على وجهه، وإنما يضربه في أي موضع. وأما الوجه مكرم مكرم، اعتقوها من باب المشورة. قالوا يا رسول الله ما عندنا غير هذه، قال استخدموها الآن وأبقوها عندكم، وإذا استغنيتم عنها اعتقوها. استدل سويد بن مقرن بهذا الخبر وبهذا الحديث على أن ما فعله ولده معاوية عمل سوء وليس بحسن. نستفيد من هذه القصة فائدة، ما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الإنصاف، العدل، الرحمة، الشفقة، إذا لم يكن هذا فيهم وقد قرأوا القرآن وتأدبوا بآداب الإسلام يكون في من؟ في من؟ لا جل ولا أعظم من أدب الإسلام يا مسلمون، يا مسلمون، والله لا أدب كأدب الإسلام، والله لا أدب كأدب الإسلام، وغيره من الآداب تحت الأقدام. أدب جنجة كرسو، أميل أميل يعلم أدب، سارتر هذا أديب، سارتر الوجودي، بسمارك الألماني، الآداب تؤخذ من هذا المعين الصافي، تؤخذ من كتاب الله. وما ذل المسلمون وما ذابوا وما زالت شخصيتهم وانمحت، أقولها بصراحة، والله ما ذاب المسلمون في الشرق والغرب وما ذهب الشخصية المسلم إلا بعد ما تعلم أدب الغرب والشرق، أدب شكسبير وإفلاطون، هؤلاء هم أهل الله، هؤلاء هم أولياء الله، شكسبير ولي الله، إفلاطون ولي الله، ولي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبا، أصحاب المصطفى الذين تربوا على يدي المصطفى، هؤلاء هم أهل الأدب، هؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء هم أهل الثقافة، هؤلاء الذين ملكوا البلاد، هؤلاء الذين كانوا عفاة عراة في صحراء قاحلة لا أنهار لا أشجار لا أرزاق، فلما جاء الله تعالى بالإسلام، لما جاء الله تعالى بالإسلام أصبحوا سادة للعالم، يملكون بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الرومان، بلاد القبط، ذهبوا إلى البحر الأبيض المتوسط، تكريت، جزر البحر الأبيض، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، وصلوا في زمن عثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إلى المحيط الأطلسي غربا، حكموا هذا العالم بقانون إنجلترا؟ لا. فرنسا؟ لا، حكموهم بالقرآن وبهذه الكتب التي نصبها ونصبها ونقول الكتب الصفراء، حدثنا وحدثنا وأخبرنا وقال رسول الله، بهذه الكتب حكم العالم. ويوم أن ذل المسلمون وأخذوا قارون الشرق والغرب وأصبحوا إمعة، ذابت شخصيتهم وأصبحوا أذناب لا قائمة لهم، وهم غثاء كغثاء السيل كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الواقع، هذه الحقيقة. فمن أراد الأدب إنما يأخذ الأدب من كتاب الله، واسمحوا لي أن أقول مع الأسف منا من لا يقرأ كتاب الله ولا يستطيع أن يقرأ كتاب الله، لا يستطيع. وأقص عليكم قصة على الماشي. أستاذ دخل حصة انتظار وهو مسلم وفي بلاد إسلامية، وإذا بالحصة حصة القرآن كلام الله، جاء المفتش. الأستاذ دخل حصة انتظار ليست له، والحصة قرآن، والمفتش قد جاء. المفتش: ما عندكم؟ قال: عندنا قرآن. تقرؤون في أي شيء؟ الأستاذ المسلم: يقرؤون في سورة يونس. فهو لا يعرف يونس، يعرف تونس. قال: نقرأ سورة تونس. يا جماعة، إلى هذا الحد المسلم لا يعلم حتى أسماء السور في كتاب الله. لا أعرف أن هذه السورة اسمها البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هذه يونس، هذه الحجر، هذه كذا، هذه كذا. يا إخوان، مسلم ليس في بيتي قرآن، قرآن لا يوجد في بيتي، وأنا مسلم ولا شريط قرآن لا يوجد في بيتي. أنا لا يمر اليوم وأنا ما سمعت ولا صفحة للصفحة. أنت على سيارتك تسمع القراء: الشيخ رفعت، الحصري، فلان فلان فلان. وأنت في طريقك إلى العلم، عمل تطهر قلبك، تجعل علاقة بينك وبين ربك، لا إله إلا هو. أينبغي هذا لمسلم؟ فكيف نعز ونحن على هذا الحال، ونحن على هذا المنوال؟ إذا ما غيرنا، وإذا ما علمنا أن للمسلم شخصية، هذه الشخصية تخالف شخصية الإنجليز وفرنسا وغيرهم، المسلم شخص، شخص فريد يمشي على وجه الأرض، مغاير لجميع الأمم، جميع الشعوب. إن نظرت إليه علمت أنه مسلم، لا تشك في أنه إنجليزي أو فرنسي أو ألماني أو إسباني. زيه زي مسلم، هيئته هيئة مسلم، قوله قول مسلم، آدابه آداب مسلم. وأما إذا اختلط الحابل بالنابل وما علمنا هذا مسلم أم لا، ويعتز بغير الإسلام ولا يعتز بالإسلام، فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الأمر تلقاه أصحاب النبي من النبي. هذه قصة تكتب بماء الذهب. ولدي يضرب عبدا مملوكا لهم، الولد يضرب عبدا مملوكا، وإذا بالأبي ينادي العبد ويقول للعبد: امتثل واقتص واضرب ابني كما ضربك. هذا يوجد في أي تاريخ أمة؟ والله لا يوجد إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وغير خاف عليك ما جرى لعمر لما جاء رجل من مصر إلى عمر بن الخطاب يشكو الأمير عمرو بن العاص. عمرو بن العاص له ولد، الولد جاء إلى هذا الرجل وضربه وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين. ابن لعمرو بن العاص يضرب رجلا من الرعية مصري ويقول الضارب: ولد الأمير خذها وأنا ابن الأكرمين. الرجل أتى إلى عمر وشكى إلى عمر. عمرو بن العاص أميرنا له ولد، هذا الولد يتسلط علينا ويعلو علينا وقد وقع كيد وكيد. فكتب عمر إلى عمرو، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص بمصر: إذا كان الموسم موسم الحج فواثني أنت وولدك فلان، أنا أريدك أن تأتي إلى الموسم في الحج أنت وولدك. فجاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومعه ولده إلى مصر إلى مكة، وإذا بعمر قد حج رضي الله تعالى عنه، وإذا بالرجل قد أتى. فجاء الرجل إلى عمر وقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أعرفتني؟ قال له عمر: لا. قال: أنا الذي جئتك العام الماضي وقلت كيت وكيت. فدعا عمر عمرو، ودعا ولد عمرو، ودعا الرجل، وقال للرجل: قل ما قلت لي في العام الماضي. قال: الذي جرى كيت وكيت وكيت وكيت. فأمر عمر بن الخطاب ابن عمرو بن العاص أن يتهيأ ليؤخذ منه القصاص، وقال عمر للرجل: اضرب ابن الأكرمين، أروني في أي أمة يوجد مثل هذا النحو، لقد اقتررنا بهم عدالة مساواة ديمقراطية كذب فارغ، أي ديمقراطية وأي عدالة وأي مساواة، أي مساواة وأي عدالة تدعو الروس إلى أن يفجروا وأن يلقوا النابال في بلاد أفغانستان المسلمة على العزل؟ أهذه هي الديمقراطية؟ أهذه هي العدالة؟ أهذه هي المساواة؟ أي ديمقراطية؟ إنها ديمقراطية الأخذ، الأكل، الاستعمار، الاستبداد، ولكن الإسلام هو دين الخير ودين العدالة. ولقد سبق عمر رسول الله المعلم الأول المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج إلى بدر، خرج إلى بدر عام بدر للقتال للجهاد، ومعه أصحابه 313 رجل. ولما تقابل الصفان قريش 1000، الرسول ومن معه 313. قام القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي الصفوف، وإذا برجل قد برز وظهر صدره وبطنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليساوي الصف، فوكز الرجل يعني يدخل، فقال الرجل: يا رسول الله لقد أوجعتك، هذه الوكزة أوجعتك، اعطني حقي منك، أنا أريد أن أعمل مثل ما عملت لي. هذا الكلام يقال لرسول الله، هذا الكلام يقال للقائد، هذا الكلام يقال لسيد المرسلين وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والمرسلين، والنبي قائم بعمله، هذا عمله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا لا يبرز وهذا يتأخر، لا. ولهذا وكزه النبي ليعتدل، ولكن الرجل أراد أن يأخذ حقه من القائد، أيتوقف؟ أيمتنع؟ ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل العادل الذي أمر بالعدل والإنصاف إلا أن أخذ الرداء وحسر عن بطنه، أي تعال خذ حقك، يعني اعمل كما عملت. والرجل لا يريد أن يضرب، وإنما الرجل تذكر أنه الآن بين الموت والحياة، وفي لحظة أو لحظات يستشهد ويموت، ويريد أن يكون آخر شيء مس جسد رسول الله، فانهال تقبيل يقبل جسد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القضية النبي لا يعلم مراد الرجل ولا يعلم ماذا قصد الرجل، لأنه لا يعلم الغيب، والأمر أنه قد حسر ليقتص الرجل لا ليقبل الرجل بالله عليه. أي حاكم، أي والي، أي أمة يوجد فيها ما يوجد في هذا الإسلام الذي رمينا به وراء ظهورنا، لا نمر على هذا القصص، لا نسمع هذه الأخبار، أبناؤنا، بلدة أكبادنا، الأجيال، الأجيال، الطلائع، الطلائع الذين عليهم الآمال، الذين يعز الله بهم البلاد والعباد والإسلام، لا يمرون على هذا النحو من القصاص، لا قصص العرب ولا قصص الصحابة ولا تاريخ التابعين ولا الخلفاء ولا شيء، وإنما الذي نقرأ لسون لبون، لسون لبون، ونقرأ عن رجال ألمانيا، فرنسا، روسيا، وأما عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والعباس وخالد والعكرمة وعكرمة وعن وعن وعن وعن وعن، وقد ترك لنا الرعيل الأول، ترك لنا الرعيل الأول ثروة، لو أخذت هذه الثروة طيلة 15 قرن ووضعت في هذا المسجد من الأرض تبلغ إلى السماء، كلها مثل، كلها أمجاد، كلها خير، كلها تعاليم مجد وعزة، كلها نبل، ولكن لا نعلم هذا، وإنما نعلم ونقرأ عن رجال الشرق والغرب، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ولذا يجب علينا أيها الآباء، أيها الأولياء، يجب علينا أيها الآباء الأولياء أن نعيد، أن نعود وناخذ بأيدي أبنائنا ليقرأوا عن رسول الله، ليقرأوا عن أصحاب رسول الله، ليقرأوا عن الرعيل الأول، يقرأوا عن الرعيل الأول. اسمحوا لي أن أقول في تصوري، والله آباؤنا وأجدادنا خير منا، آباؤنا وأجدادنا خير منا. أبي وأبوك يا من بلغ 50، يا من بلغ 60، بعدما نشأت ونشأت في 7 في 6 إلى القائل المقري، إلى الشيخ ليقرأ المذهب، هذا حنفي، هذا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، يقرأ مذهبا، يحفظ له مختصر في المذهب الشافعي الحنفي الحنبلي، فهل أنا وأنت علمنا أولادنا هذه المختصرات؟ هل أنا وأنت علمنا أولادنا سيرة سيد البريات؟ هل أنا وأنت علمنا أبناءنا قراءة كلام الله، كتاب الله؟ لا، أنا وغيري علمنا أولادنا، نريد أن نؤمن المستقبل. أنا ولدي جيد في اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، أريد أن يعيش ويأكل، ولا أريد آخرته. المستقبل الحقيقي المستقبل بعد الموت، وأما المستقبل الحالي الحاضر والآتي قد أمنه الله، والله مؤمن، والله مؤمن. طعامي وطعامك، شرابي وشرابك، حياتي وحياتك إلى أن أموت مقدر مقنن مكتوب، وأنا وأنت في رحم الأم، وإنما علينا الأسباب فقط نتخذها، وما بقي على الله تبارك وتعالى. وإنما الذي يجب علي وعليك أن نحاول ما استطعنا تأمين مستقبل أبنائنا بناتنا في الآخرة، لأن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ولأن الحياة الدنيا حياة الحيوان، وحياة الآخرة هي حياة البقاء والاستمرار. المرء يعيش بهذه الحياة 70-80-100، بعد 100 لو عاش الحيوانات الأخرى الأرض الحجر خير منه، لأنه بعد 100 انتهى كل شيء. لكن الحياة الباقية حياة النعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى. وأنا وأنت ما خلقنا وما وجدنا الله في هذا الكوكب الأرض إلا لنعمل للآخرة، لنعمل للآخرة الدار الباقية التي لا تبنى. على كل حال الجماعة اعتقوها، الجماعة اعتقوها لأن ولدهم صفعها، ولدهم صفعها فاعتقوها استحبابا. أي نمشي؟ يقول سويد نفسه ابن مقرن قال للولد بعدما صفع الولد الجاء الخادم، قال له عجز علي، عجز علي إلا حر وجهها، ما رأيت موضعا تضرب إلا الوجه الذي كرمه الله، لقد رأيتني سابع سبعة، لقد رأيتني سابع سبعة. نحن سبعة إخوة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، فأعتقناها. درس لئلا يكون القلب غليظا، لئلا يكون المرء جبارا متكبرا، لئلا يقول العبد، لئلا يقول العبد المسلم هذا عبدي مملوكي، هذه خادمي، هذا مستاجري، أنا جيت به ليعمل لي، فإذا ما استقام أنا أعمل كذا وأفعل كذا وأحرق بالنار. وجماعة يحرقون بالنار، جماعة يحرقون بالنار الخادم. اليوم لا ملك، لا رق، الرق لا يكون اليوم، وإنما يكون الرق عندما يوجد الذين يقولون إنهم يريدون الله، وإنهم يريدون أن تكون المجتمعات مجتمعات لله. وأما إذا كان من في الأرض مجتمع يريد الأكل والشرب وهو نفسه لا يعرف الله ولا ما أمر الله ولا ما نهى الله عنه، لا يمكن أن يدخل غيره في دين الله. يا جماعة بصراحة، بصراحة ما أدري، نحن نعاشر يهود ونصارى ومجوس وهندوك إلى غير ذلك، هل أخلاقنا صفاتنا آدابنا تدعو هؤلاء أن يدخلوا في الإسلام؟ سؤال، الجواب عندي وعندك. هل لنا مثل أخلاق نحن اليوم تأدبنا بها حتى نغري غيرنا بأن يدخل في الإسلام؟ أنا لا أجيب وأريد الجواب يكون في نفسي، ولكن أريد أن أضرب لك مثال واحد. أبو حنيفة الإمام رحمة الله تعالى عليه، كان له جار يهودي. هذا الجار اليهودي متسلط على الإمام، كل ليلة لا يخرج الإمام أبو حنيفة إلى المسجد للصلاة، صلاة الصبح، إلا إذا خرجت الخادم وأزالت غائطا عمله هذا اليهودي يريد أن يسيء إلى الإمام، يزال الغائط العذرة أجلكم الله. استمر الحال على هذا مدة من الزمن. الإمام أبو حنيفة لو ذهب إلى الخليفة وشكى إلى الخليفة لقطع هذا اليهودي إربا إربا، ولكن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه ما نبس ببنت شفا، حتى كان يوم وخرج لصلاة الصبح يصلي ورفع ثوبه كالعادة، هذا العذرة ما وجد العذرة، أين العذرة؟ قالوا ما في اليوم، ما في، لما؟ ما هو السبب؟ هذا له سنون طويلة كل يوم يتغوط، اليوم ما تغوط، لما؟ قالوا إنه قد جنى جناية فحبسه الإمام، حبسه الصفار. فقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه بعدما طلعت الشمس وجلس الخليفة في مجلسه، وإذا بأبي حنيفة يعتم ويلبس أحسن ثيابه ويذهب إلى السلطان، وما كان قد ذهب إلى الخليفة مرة. فلما رآه الخليفة هش وبش واستقبله وأكرمه وسأله ما الذي أتى بك هذا اليوم؟ نحن سعداء فرحون بمقدمك يا إمام، ألك حاجة؟ قال نعم، ما حاجتك؟ حاجتي لي جار يهودي سجن، أرجو أن يترك اليوم. فقال الخليفة اليهودي ومن في السجن جميعا يخرجون هذا اليوم إكراما لأبي حنيفة. خرج اليهودي وسأل من السبب؟ قال السبب الإمام، الإمام كل يوم أنا أعمل العملة واليوم ما عملت شيء، ولهذا يذهب ويطلق سراحي، والله لولا أن الإسلام دين خير لما قام الإمام بهذا العمل. لله عليك مرة أخرى، هل لنا من الآداب والمثل والأخلاق ما يغري اليهود حتى يدخلوا في ديننا؟ النصارى يدخلون في ديننا، المجوس وغيرهم يدخلون في ديننا. يا جماعة أسألكم بالله، هل سمعتم يهوديا يلعن موسى، نصرانيا يلعن عيسى، بوذيا يلعن بوذا؟ وهل سمعتم مسلما يلعن الله أم لا، ويلعن النبي أم لا، ويلعن الإسلام ويلعن المذهب أم لا؟ هذا النوع من المسلمين الذين يريدون نريد أن غير المسلمين يقتدون بهم، غير المسلمين لا يقتدون بنا، نحن نسمع بآذاننا. إذا أردت أن تضرب صفقة وموعد، موعد مع نصراني يقول لك أنت تريد وعد مسلم ولا نصراني؟ إذا أردت وعد مسلم، المسلم 40 تحت الصفر مع الأسف، وإذا أردت وعد نصراني أنا واعدك ساعة 3:00 عند الباب أعطيك، لا بد أن أعطيك. مسلم مسلم وعد، وهذا أمر واضح واضح جلي بين. ما هو السبب؟ وإذا عرف السبب بطل العجب. السبب أن غالبنا لم يتأدب بالأدب الإسلامي الذي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه، ولو كنا تأدبنا بالأدب النبوي والله لسعدنا وأفلحنا ونجحنا، ولكننا لا نيأس، لا بد من الذكرى. والله تعالى يقول: والذكرى تنفع المؤمنين. حديث آخر عن سويد بن مقرن، أخي النعمان بن مقرن، لكن هذا البيت بيت مقرن، سويد بن مقرن، النعمان بن مقرن، أبناء مقرن الذين هاجروا وأتوا، الصحابة يشهدون لهم بأنهم من بيوت الإيمان، فهنيئا لبيت مقرن ولسويد وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النعمان وسويد يقول: خرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. حديث آخر عن سويد أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي، نحن سبعة جينا من مزينة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قصة أخرى، هذه القصة لأبي مسعود الأنصاري. أبو مسعود الأنصاري صحابي، ويقال له أبو مسعود الأنصاري البدري، لم يشهد بدر وإنما سكن بدر. الجماعة الذين شهدوا غزوة بدر، الذين قاتلوا وغزوا الغزوة الأولى التي تسمى غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لهم مقام ودرجة عند الله وعند أصحاب رسول الله. هؤلاء قال النبي فيهم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة يوم أن اجتهد حاطب ابن بلتعة وأخطأ. أراد النبي أن يغزو مكة وإذا بحاطب ابن بلتعة يكتب كتاب ويرسله إلى مكة، ويأخذ هذا الكتاب يعطيه امرأة لتذهب وتخبر أهل مكة أن النبي قال. صحابي جليل شهد بدر، اجتهد وأخطأ، أعلم الله رسوله. بعث النبي علي بن أبي طالب والمقداد، أدرك امرأة في روضة خاخ، روضة خاخ قريبة من المدينة، معها كتاب، وصل إليها وجد المرأة، قال لها علي رضي الله تعالى عنه: إيت الكتاب. قالت: ما عندي. حاول قال لها علي رضي الله عنه: لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، والله فتشك ولو دع الأمر إلى أن أنظر إلى قبلك، أنا أنظر إلى قبلك ليخرج الكتاب. الرسول أخبر والنبي لا يخبر عن خطأ. لما علمت الجد أخرجت الكتاب من عقيصة رأسها وأتوا به إلى رسول الله، أتيا به إلى رسول الله، دعا النبي حاطب. عمر موجود، هذا الكتاب يا حاطب لما؟ قال: يا رسول الله والله ما نافقت، أنا لي مال ولي ولد، أردت أن أجعل لي يد عند القوم حتى يحفظوا مالي وولدي. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق حاضر. قال النبي لعمر: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا اعملوا ما شئتم فقد غفر. أبو مسعود الأنصاري البدري ما شهد بدر، ولكن كان يعمل في بدر تاجر. المهم، إيش قصة، ما قصة أبي مسعود؟ أبو مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت لأنه كان مغضب. قال: فلما دنا مني فإذا هو رسول الله وهو يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر منك على هذا الغلام، لا تظن أنت السيد المالك، الله جل وعلا أقوى، الله قادر. والله حمى شوكية، والله زكام، والله شلل، الله قادر، لا جبروت، لا تكبر. بل يقول أهل العلم: السلطان الوالي إذا أقام الحد، زاني يجلد، قاذف يجلد، لا يعذب بالنار، لا ينفخ، لا ينفخ، لا يحرق، وإنما يضرب بصوت بصوت، ولا يرفع يدا، وإنما يضربه هكذا. هذا في أدب الإسلام. أما أن يحرق، أما أن ينفخ، أما أن يضرب، اضرب هذا العبد، اضرب هذا الخادم، اضرب هذا كذا، أخوك، أخوك، خلقك الله وخلق من آدم وحواء، والله تعالى من عليك وتفضل عليك وابتلى هذا، إما ابتلاه الله جل وعلا بالرق، أو ابتلاه الله جل وعلا بالفقر فأصبح خادما له. الله قادر، قادر على أن يغير الوضع. وأقول لكم من باب العظة، من باب العظة، السلطان عبد الحميد العثماني الذي يحكم ما بين الخافقين، دالت الدولة وأصبح أبناؤه خدما، أصبحوا خدما في الشام، في دمشق، في المطاعم. أين أنت يا متكبر، يا متكبر؟ أبناء خليفة السلطان العثماني عبد الحميد، التاريخ والذين رأوا ذلك قصوا، دالت الدولة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا كان الله تعالى أعطاك 4000 10000 5000 جيت بخادم، الله ما أباح لك أن تحرقه بالنار، الله ما أباح لك أن تلقيه في الفلة في البرد، الله تعالى ما أباح لك أن تأخذ النعل وتضربه، الله ما أباح لك وما أباح لك وما أباح لك، وإنما الله يريد أن يختبر هذا العبد أيصبر أم لا، ويختبر هذا الفاعل أيشكر أم لا. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، لا إله إلا هو. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، كلام مخيف: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت لا أضرب مملوكا بعد هذا أبدا. الرواية الثانية أيضا هي عن أبي مسعود، قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل هذا لفحتك النار أو لمستك النار يوم القيامة. نحن لنا أجر لا في بني آدم لنا أجر في الحيوان. وكلكم يعلم قصة المرأة البغي التي مرت على ركو على بير وهي عطشة، فنزلت البير وشربت، ولما خرجت وإذا بكلب يلهث من شدة العطش، فقالت لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني، فنزلت إلى البير وملأت موقها وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها ذلك وأدخلها الله تعالى الجنة. كلب لا إنسان لا آدمي، الآدمي أخوي وأخوه، الآدمي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إن احتاج أعطيته، إن افتقر وأسيته، إذا جار ظلم أدبته، لكن التأديب لا يؤدي إلى الانتقام، لا، الإسلام نهانا عن هذا، الإسلام أدبنا بهذا الأدب. وأقول مرة أخرى، لا يوجد في أي أدب ولا في أي ملة ما يوجد في أدب الإسلام، الذي أرجو الله أن يوفقنا ويسددنا لسلوكه واتباعه.